السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجد للحد ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش يا نادية نادية خلصت لك؟ ايوة يا جمال انا جاية اهو طب لف فيه كويس علشان نقدر نخش بيه المستشفى اهلا يا جمال ازيك ازيك انت كويس الحمد لله وانت يا نادية اخبارك ايه انت بتسال على اخباري المهم اخبارك انت انا كويس الحمد لله جبتم اللي قلت لكم عليه اهو سمك مقلي ورز احمر وسلطه الطحينه امال هما فين انا مش شايفهم معاكم حاجه في الشنطه دي ومعاها الهدوم المغسوله كويس حط الشنطه تحت السرير لغايه ما تنتهي الزياره وباكل على مهلي لكن انت عامل ايه العمليه لسه تعباك ابدا ما كانش ناقصني الا اكله السمك نفسي فيها وانتم عارفين نفسي بقالي حوالي شهرين ما دوتوش لا وناديه عامله لك السمك بمزاج والا الطحينه الطحينه بالثوم والخل اتفضلوا معايا يا ترى جايبين لك ايه النهارده اكله سمك مقلي ورز احمر وطحينه بالثوم والخل تاخد شويه رز وحته سمك ما بلاش اللخبطه دي يمكن يكون مضر عليك ولا حاجه ده ما جابوا الناس سمك هنا ابدا في العنبر مع ان المستشفى بتقدم سمك في العنابر التانيه الحاجه اللي النفس تروح لها مش ممكن تضرها عمرها ما تضر وانا نفسي رايحه للسمك بقالي جمعه وانا موصي عليه امبارح بعتولي فسيختين كل فسيخه قد كده تعالى كل يا راجل تعالى دوق لا يا عم انا جبان وبخاف على نفسي انت حر بسم الله الرحمن الرحيم يا بطني مالك حاسس بايه اندهلك الممرضة سكاكين بتقطع في بطني هروح اندهلك الممرضة يا بطني مش قادر استحمل جهزي اوضه العمليات بسرعة حاضر يا دكتور واضح ان العملية بتنزف من جوه نزيف داخلي حاضر الله هو محسن فين اهلا وسهلا اتفضلوا دقيقة واحدة حنديهولكم يظهر انه الحمد لله ام السرير وبيتمشى هم دول؟ ايوة يا دكتور هم انتم اللي عملتوا العملة دي؟ عملة؟ عملت ايه؟ خير يا دكتور هو محسن فين؟ محسن في غرفة الانعاش حصلت له نكسة ايه؟ يا استاذ انت وهي علشان حضراتكم ما بتحترموش التعليمات محسن حصلت له نكسة ايه؟ حد يأكل واحد عمل عملية بقاله يومين سمك ورز وسلطة الطحينة بالثوم والخل حرام عليكم يا دكتور هو اللي طلب كده بقى ده كلام معقول يا ناس اللي بيزوروا العيانين في المستشفيات لازم يبقوا زوار وبس انتوا غلطانين واحنا كمان غلطانين انا هبلغ مدير المستشفى باللي حصل ده وهخليه يعاقب المسؤولين اللي بيوقفوا على الباب وبيدخلوا الزوار اللي معهم اكل اللوائح والقوانين في المستشفى بتمنع دخول أي أكل للمرضى وديكوا شفتوا اللي حصل للمريض بصراحة بقى الكلام ده ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجد للحد ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما